لا ما انا عندنا ممكن على طول اكيد في وجع. قبول تدبيرها سلم الامر فانا نحن اولى بك منا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا لهم ووهبنا لهم يحيى وأصلحنا لهم زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أفرح عائلة أبريان مدينة المنشار العامرة وشارع الشيخ الصديق المنشار محافظة سوهاج. حق بذلك الاستاذ احمد حامد عبد المولود ابو ريان على كريمه الحاج رجب شعبان عبد المولود ابو ريان. نقول للاستاذ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في القلب. الثامن من شهر نوفمبر في سنة 11/2000 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء على مائدة القرآن الكريم مع أصدق حديث وحسن الكريم آيات الليلة يتلو على سمعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. زميلك كان ما في سنة بس هو من الجماعة اللي هم في محمود صديق تصلوا بعض وبنروح مع بعض كل ليلة. جيش ولا لا ما ادري ايش صار معنا في هاي الرجل ولا ولا كده شيخ سمعت اكيد سمعت مش لا في الطور ولا في الطحين طب ده مالي ده كثير لهم أنزلناه ونعم الحليم. ولما ولما السعيد قال يا أبتي يا قال يا الآخرين في الآخرين جميع عباد الله كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد Ah. الحياة الدنيا